المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 90 و200. الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله قال: الثلث والثلث كثير. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ولهذا قال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الثلث والثلث كثير. ثم لما علم أن قصده الاجتهاد في الخير وطلب الأفضل بين له ذلك، فقال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة، أي فقراء يتكففون الناس، أي يسألون الناس بأكفهم. ويطلق التكفف على التعفف وعلى سؤال الناس بالأكف، أي أن لك أجرا بتخليف المال لورثتك إذا احتسبت ذلك على الله. ثم أخبره بحالة عامة في حال الحياة فقال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، أي إنك إذا احتسبت ونويت رضا الله بالنفقة على عائلتك ومالك أجرت عليه، وإن كان في ذلك لك مصلحة. ثم خص ألزم النفقات فقال: حتى ما تجعل في امرأتك، أي في فمها، ولا يجوز تشديد الياء، لأنه من الأسماء الخمسة، أي أنك تؤجر على جميع النفقات إذا كان لك قصد حسن ونية صالحة، حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك، مع أنه أعظم النفقات وأوجبها، فإنها لا تسقط أبدا. وكذا يؤجر على علف بهائمه ونفقة والديه وأولاده، حتى اللقمة يجعلها في فم الطفل. فإذا كان يؤجر على النفقة عليهم حال حياته، فكذا إذا وفر المال لهم بعد وفاته، والفرق بالاحتساب، وفيه يتفاوت الناس، فمنهم من ينفق على وجه العادة فهذا لا يؤجر عليه، ومنهم من ينوي نية عامة في جميع ما ينفقه، ونية خاصة عند كل جزئية من الجزئيات، فهذا يؤجر بقدر نيته. ثم قال: لما ظن أنه يموت من مرضه: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ أي شكى عليه الحال وتوجع من ذلك، وإن كان هذا ليس في اختياره، أي لأنه رضي الله عنه كان من المهاجرين الأولين ومن أفاضل الصحابة، وكان قد أمر المهاجرون ألا يقيموا في مكة أكثر من 3 أيام، لأنهم تركوا أوطانهم لله فلا يرجعون في ذلك،